بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد وقفنا في لقائنا السابق عند قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء. وعلمنا مما تقدم أن اختلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بغار حراء كان على أثر وحي الله سبحانه وتعالى له أو إليه بطريق الرؤيا، وذلك لأن ثم تفيد الترتيب مع التراخي، ثم حرف عطف يفيد الترتيب مع التراخي، والترتيب هنا ترتيب بحسب الأحداث وليس من قبيل الترتيب الرتبي أو الترتيب الذكري، بل كان اختلاؤه عليه الصلاة والسلام بعدما وقع له هذا الوحي أو حصل له هذا الوحي بطريق الرؤيا في النوم. وقد علمنا أن رؤيا الأنبياء حق، وأن رؤيا الأنبياء وحي، أي يجوز أن يترتب عليها بعض الأحكام الشرعية، يجوز أن يترتب على الرؤيا بعض الأحكام الشرعية، وهذا لا يجوز في حق غير الأنبياء ولا يجوز في حق غير الرسل كما تقدم. لو أن إنسانا رأى شيئا أو رأى في منامه أن ملكا مثلا يأمره بأمر أو بشيء يخالف هذه الشريعة، فما ينبغي أن يخالف الشريعة بأي حال من الأحوال اعتمادا على ما رأى أو اعتمادا على ما ظهر له في رؤياه. لكن بالنسبة للأنبياء هم معصومون فيما يتعلق بطرق الوحي وبسبل الوحي، معصومون حتى في نومهم، وذلك لما قاله صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح: نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. ولذلك لما سألت السيدة عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح أيضا قالت: أتنام قبل أن توتر؟ كيف تنام قبل أن تصلي الوتر؟ فقال يا عائشة: تنام عيناي ولا ينام قلبي، تنام عيناي ولا ينام قلبي. انتهينا إلى قولها رضي الله عنها: ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه. وقلنا التحنث هو التعبد كما فسرها الإمام البخاري هنا، خلافا لما ذهب إليه البعض من أن التحنث هو من باب دفع الحنث، كما تقول مثلا: فعل فلان ذلك الأمر تأثما، تأثما أي دفعا للإثم، دفعا للإثم، وتحنثا أي دفعا للحنث. لكن المعنى الذي اختاره الإمام البخاري هو التعبد، وذلك لأن دفع الحنث لا يكون إلا من خلال قيام الإنسان بتكليف الله سبحانه وتعالى. لم يكن هناك تكليف، ولم يكن هناك شرع قد نزل، لم يكن هناك شرع قد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبما يدفع الحنث أو لما يدفع الحنث، وهل هنا وهل يتعين الحنث إلا في مواضع التقصير فيما كلف به الإنسان أو فيما أو في إتيان ما نهى الله عنه سبحانه وتعالى؟ إذن ليس الحنث أو التحنث هنا بمعنى أو بالمعنى الذي اختاره بعض الشراح، وإنما التحنث هنا بمعنى التعبد كما قال البخاري وهو التعبد. هذه جملة اعتراضية، عشان كده أنا جيتها بين شرطتين، دائما الجملة الاعتراضية تأتي بين شرطتين كده. ليه؟ لأنها لا تضر، لو حذفناها لا تضر السياق. الجملة الاعتراضية تأتي لزيادة بيان، تأتي لزيادة بيان، لكن لو حذفت لا تضر المعنى، لا تضر الايه المعنى. بتقول وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد. يبقى كلمة وهو التعبد هي من كلام او من تعليق الامام البخاري رضي الله عنه، من تعليق الامام البخاري، والا لو كان من قول عائشة رضي الله عنها لما قال احد الشراح خلاف ذلك، مع ان الحجة لا تكون في قول الصحابي اذا انفرد به، وانما تكون في روايته ان صحت. الحجة تكون في رواية الصحابي ان صحت، لكن ليست الحجة في قوله سيما اذا انفرد به، لان لكن اجماع الصحابة حجة، الحجة تقوم باجماعهم، لكن اذا اختلفوا في امر فليس احدهم اولى من غيره بان يعتمد قوله دون قول غيره. نعم. وهو التعبد. بتقول يتحنث الليالي فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد. الليالي ذوات العدد، والليالي تابعة للأيام، أو الأيام تابعة للليالي، لا فرق، الأيام تابعة للليالي. فقولها الليالي تعني بأيامهن، بأيامهن. قولها ذوات العدد يعني التي قد تصل إلى مثلا 30 يوما أو 40 يوما أو ما شابه ذلك أو ما قارب ذلك. فيتحنث الليالي ذوات العدد، وقبل أن ينزع إلى أهله، يقال نزع إلى الشيء بمعنى آل إليه ورجع إليه، نزع إلى الشيء بمعنى مال إليه وآل إليه ورجع إليه قبل أن ينزع إلى أهله. ويتزود لذلك، يتزود أن يأخذ ما يستعين به، أي من حيث الطعام أو المطعم والمشرب في هذه الليالي التي ينقطع فيها عن أسباب الحياة، ينقطع فيها عن أسباب الحياة، أن يأخذ ما يستعين به أو ما يتقوى به على هذه الخلوة أو على هذه العبادة. وهي بلا شك كما قلت هي عبادة لم تكن على شريعة، وإنما كانت على مقتضى ما أوحى الله به إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه عليه الصلاة والسلام كان يتعبد في غار حراء على شريعة إبراهيم عليه السلام، لا بأس، مع أن هذا القول ضعيف أو بعيد من حيث ضعف هذا القول، من أي حيثية؟ من حيثية أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث على فترة من الرسل، فترة تعني أن ما كانش فيه شريعة، ما كانش فيه شريعة. إحنا قلنا سابقا كانت هناك أو كان هناك من يدين باليهودية، وكان هناك من يدين بدين النصارى المسيح. ده مش معناه إن الفترة التي بعث فيها صلى الله عليه وسلم كان فيها رسل أو كانت فيها رسالات، فيجب أن نفرق، يجب أن نفرق بين الفترة وبين زمن الرسالة. زمن الرسالة مضى، بعث موسى عليه السلام إلى قومه خاصة، بعث عيسى عليه السلام إلى قومه خاصة، إلى بني إسرائيل أيضا، ثم كانت هناك فترة. الفترة اللي بين الرسالة والرسالة هذه الفترة بتبقى فترة، فترة سماح. سماح بمعنى ايه؟ بمعنى ان من كان وجوده او تواجده في هذه الفترة ولم يعتقد شيئا مما جاء به الرسل السابقون، او لم يتدين باي دين سابق، حتى وان عبد الاوثان او الاصنام، فاهل الفترة كما تقرر عند العلماء اهل الفترة ناجون، اهل الفترة ناجون. طبعا النصوص على ذلك كثيرة، وخصوصا في القرآن، نصوص القرآن على هذا كثيرة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومنها ايضا قوله تبارك وتعالى مؤكدا الفترة، يقول لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير. وفي سورة ياسين لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. فقوله ما أتاهم من نذير، ولم يقل ما أتاهم نذير، بل قال ما أتاهم من نذير. من نذير يعني إيه؟ يعني أي نذير، أي لم يأتيهم أي نذير من قبل الحق سبحانه وتعالى. إذن هذا مفهوم الفترة، مفهوم الإيه؟ الفترة. كون بعض الناس اللي كانوا موجودين يهود أو نصارى فدي مسألة أخرى. هؤلاء اختاروا كورق بن نوفل. ورق بن نوفل عاش عهد الجاهلية ثم تنصر في الجاهلية، تنصر يعني اختار النصرانية، اختار الإيه؟ فلا بأس، لا بأس أن يختار النصرانية، لكن إحنا بنبص للحكم العام، الحكم العام أو الجو السائد أو الجو العام، إن الجزيرة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل إلى أهلها نذير أو رسول. نتكلم عن الجزيرة العربية، العرب يعني العرب، هل جاء العرب نذير؟ لم يأتهم نذير. هتقول ما كان في سيدنا إبراهيم قبل كده؟ لا، بس لم يبعث إلى العرب في زمانه صلى الله عليه وسلم، والدليل أنه قال ربنا وابعث فيهم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فلو كانت رسالته وشريعته قائمة لما احتاج إلى هذا الدعاء، لما احتاج أن يدعو لهذه الذرية بأن يرسل الله فيهم رسولا، بأن يبعث الله فيهم إيه؟ رسولا. ولو قلنا بوجوب الأخذ بشريعة إبراهيم أو بملة في ذلك العهد لانقطع مفهوم الفترة. يبقى مفيش حاجة اسمها فترة، يبقى مفيش حاجة اسمها فترة، مع أن القرآن يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل على فترة من الرسل. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، مش دي الآية القرآنية في سورة الأعراف؟ يبين لكم على فترة. فاللي يقول واجب ان احنا نقترب بملة إبراهيم نقول فما هي الفترة إذن؟ فما هي الفترة إذن؟ فالقرآن بيؤكد ان النبي عليه الصلاة والسلام بعث ليبين للناس، او بعث نذيرا على حين فترة، على حين ايه؟ على حين فترة. يبقى انتهينا الى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في غار حراء، يتعبد، لا يجوز ان نقول كان يتعبد على شريعة ابراهيم، فهذا لم يثبت على شريعة ابراهيم ابدا. وما كان بيتعبد ازاي؟ ممكن يكون بطريق الوحي، بطريق الرؤيا يعني. والذي يؤكد هذا هو اختياره صلى الله عليه وسلم لغار حراء في هذه المنطقة بالذات وفي هذا الجبل بالذات؟ يعني ايه اللي خلى النبي يفكر في انه يقصد هذا الجبل بالذات ويطلع فوق، مع انه يعني صعوده فيه مشقة بالغة؟ ايه اللي يخليه يختاره؟ لابد ان يكون هذا الاختيار مبني على ايه؟ على وحي. والوحي من انواع الالهام، من انواع الوحي الايه؟ الالهام او الرؤية الصالحة كما تقدم. فكان اختلاؤه بعد الرؤية الصالحة، بعد الرؤية الايه؟ ايا كان الامر، فكان اختلاؤه او كانت خلوته صلى الله عليه وسلم هي البداية التي حصل فيها الاستعداد لتلقي الامر او لتلقي الوحي. الاستعداد لتلقي الايه؟ الوحي. كان يخلو بهذا الغار، بغار حراء، الليالي ذوات العدد قبل ان ينزع الى اهله ويتزود لذلك، ثم يرجع الى خديجة. ثم يرجع السيدة خديجة، كانت زوجته قبل الرسالة، من قبل الرسالة، قبل ان يرجع، ثم يرجع الى خديجة فيتزود لمثلها، اي يتزود لمثل هذه الليالي، يتزود لمثل ايه؟ هذه الليالي، اي يأخذ زادا يكفيه لقضاء مثلها او للاختناء بغير حراء عدة هذه الايه؟ عدة هذه الليالي، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك. الفاء هنا تفسيرية او تفصيلية، فجاءه الملك يبقى بتفسر الجملة السابقة. الجملة السابقة بتقول حتى جاءه الحق. من هو الحق؟ هو الملك، هو الايه؟ الملك. واللام في الملك للعهد، لان المقصود به جبريل، اللام لام العهد، سميها اللام العهدية، لان الملك هنا ليس على المعنى الشائع، وانما الملك هو ملك مخصوص، ملك ربنا خصه او جعله مكلفا بالنزول على الرسل بالوحي. فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما انا بقرأ. طب من المعلوم ان جبريل عليه السلام لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتوب ليقرأه، لم يأتي بمكتوب، انما قال اقرأ. هل بالضرورة ان يكون الفعل اقرأ هو من باب التكليف؟ ليس من باب التكليف، انما قد يكون جبريل عليه السلام مأذونا من قبل الله بتوجيه هذا الامر الى النبي صلى الله عليه وسلم ليستنطق من خلاله معالم النبوة في شخص رسول الله. اقرأ يعني من باب كن، لان الامر اما ان يكون امر تكويني واما ان يكون امر تكليفي. امر تكويني، طب والامر التكويني يملكه جبريل؟ ما هو اذا كان مأذون او مرسل من قبل الله يبقى يملكه بتخويل من الله، يملكه، كما قال لمريم عليه السلام انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. لأهب الضمير يعود على مين؟ على المتكلم وهو جبريل عليه السلام. لأهب، نعم في قراءة ليهب، انما القراءة التي نقرأها في كل المصاحف لأهب لك. فحينما يقول جبريل لأهب لك غلاما زكية، هل قال ذلك من باب المزاحمة لله او المنازعة او المشاركة؟ ابدا، انما قال ذلك باذن من الله سبحانه وتعالى، قال ذلك باذن من الله سبحانه وتعالى، مع اننا نؤمن بان الذي يهب الانسان الاناث والذكور او يعطيه النوعين هو الله، يهب لمن يشاء اناثا، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم اي يمدهم ويمنحهم الزوجين، وكلمة الزوجين عن النوعين، يبقى يزوجهم مش من التزويج بمعنى النكاح، لا، يزوجهم بمعنى ايه؟ يعطيهم الزوجين. والزوجين مش بيقولوا من كل ومن كل ايه؟ من كل نعم، من كل زوجين ايه؟ اثنين. من كل زوجين. زوجين يعني ايه؟ نوعين. نوعين يبقى يزوجهم بمعنى يعطيهم الايه؟ النوعين، الذكور والايه؟ او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. طيب هذا الامر كان مجهول لسيدنا جبريل ولا معلوم؟ كان معلوم. اذا لما قال لي اهب لك، لم يرد ان يثبت لنفسه امرا هو في الاصل لله، انما قال ذلك باذن من الله. فحينما اذا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اقرا، ما نستبعدش ابدا ان يكون الامر هنا ليس امرا تكليفيا، لان التكليف لا يكون الا بمستطاع. اما قوله اقرا يبقى امر تكويني. ايه الدليل على انه امر تكويني؟ يعني من باب قوله انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن. ايه الدليل على انه امر تكويني مش تكليفي؟ قوله بعد ذلك في المرة الثالثة اقرأ باسم ربك. اقرأ ايه؟ فكلمة باسم الله، بسم الله حينما يبتدئ الانسان عملا او مشروعا او يعقد صفقة بيذكر اسم ربنا من باب التيامن ومن باب التفاؤل. يقول بسم الله اي باسمه ابتدئ. فقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقبل ان يقول اقرأ باسم ربك الذي علم قال الذي خلق، يبقى الامر هنا تكويني ولا تكليفي؟ تكويني. الذي خلق، خلق ايه بقى هنا؟ الذي خلق يعني الذي خلق هذه النشأة الترابية قادر على ان يمنحها ادوات المعرفة من غير تحصيل ومن غير طلب ومن غير سعي. الذي خلق، خلق الانسان من علق. اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم. علم بالقلم دي مرحلة ايه؟ ثانية، مش في جانب الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا، كان اميا، والامية كانت في جانبه لم تكن نقصا، لم تكن نقصا، ولو كانت نقصا لارتقى عنها وفارقها وزايلها، كما فعل مع بعض اصحابه في غزوة بدر لما اخذ الاسرى والنبي اشترط عليهم، قال لهم اللي عاوز يفدي نفسه ممكن يعلم 10 من اصحابي يعلمهم القراءة والكتابة. طيب النبي محى امية كثير من اصحابه او بعض اصحابه، سعى الى محو امياتهم، لكن لماذا لم يجلس الى واحد من هؤلاء وقال له علمني القراءة والكتابة؟ ما ينبغي، ما ينبغي. لو كانت الامية بمفهوم النقص، المفروض الانسان لما يجد في حياته او في شخصيته نقص بيحاول ان يزيح هذا النقص وان يقوم بسد هذه الخلة في شخصه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ربنا علمه بطريق الوحي من غير تعليم، من غير ان يجلس الى معلم، من غير ان يجلس الى ايه؟ الى معلم. ودي الآية الكبرى. الآية الكبرى ان الانسان حتى في حياة الناس، بل في حياة العلماء مثلا، يعني ما هناك علماء تخرجوا من الجامعات الإسلامية، وهناك علماء ايضا اللي هم قبل ما تتواجد الجامعات والكليات، قبل ما تتواجد موكان، كان برضك مشايخ علماء الازهر مشايخهم او مشايخ مشايخهم، يعني نبعد شوية كده، ما كانش فيه في زمانهم كليات يا اخوانا. ولما نرجع شوية لعهد الائمة الكبار، الائمة الكبار، الائمة اصحاب المذاهب المعمول بها في الجامعات الاسلامية، معمول بها في الجامعات، بل لا يتخرج الطالب في اي جامعة اسلامية على الا على مقتضى تحصيل هذه العلوم التي هي من نتاج أفكار هؤلاء أو من وضع هؤلاء الذين لم يدرسوا العلم في الجامعات، لم تكن هناك جامعات أو معاهد أزهرية أو خلافة أبدا، إنما دول كانوا إيه؟ ربنا علمهم بس. وقبل ما يفتح لهم في لابد يكون في زمن تحصيل، لابد يكون في فترة تحصيل، يحصلوا العلم عن إيه؟ عن شيوخهم، هكذا الأمر. طيب فما بالك بقى بالنبوة؟ هل ممكن صاحب النبوة يحتاج ان يجلس لواحد يقول له علمني؟ ما ينبغي لو جلس الى معلم يعلم، كما قالوا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم انما يعلمه بشر، قالوا انما يعلمه بشر، يعني الرجل القين النصراني اللي قاعد في الجبل ده هو اللي بايه بيلقنه هذا القرآن، انما يعلمه بشر. ربنا رد منطقي، لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين، من يعلمه اذا كان الرجل ده ما يعرفش عربي؟ يعني هل يجوز ان واحد اجنبي ما يعرفش اللغه العربيه يجي يعلمنا احنا اللغه العربيه، او يجي يعلمنا بعض المقامات الادبيه مثلا، يذكر لنا بعض المقامات الادبيه باللسان العربي او باللغه العربيه؟ مش ممكن. فربنا قال لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين، مبين من قولك ابان يبين، فهو مبين اسم فاعل من ابان، يعني يوضح بلسان عربي ايه؟ واضح موضح، هذا هو المقصود. طيب مولانا بيمتن على سيدنا صلى الله عليه وسلم بقوله سبحانه وتعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وشوف التعبير دقيق، لو قال له مثلا وعلمك ما لم تعلم، علمك ما لم تعلم، يعني اللي ما عرفتوش قبل كده علمه لك، انما ما لم تكن تعلم اي ما لا تستطيع الوصول اليه بنفسك ولا باسبابك. في فرق بين التعبيرين، لما اقول لك فلان علمني ما لم اعلم من اخبار مثلا من اخبار اسرتي او من اخبار كذا، علمني ما لم اعلم يعني الشيء اللي كنت اجهله عرفته بواسطة خبره او اخباره، لا انما علمك ما لم تكن، ما لم تكن تعلم، يعني ما لم تكن تعلم يعني ما لا يدخل في وسعك، ما لا يدخل في ايه؟ لان التعليم له ادوات، التعليم له ادوات، لكن الوحي ملوش ادوات. ادواته ايه الوحي؟ اللي بيتعلم القراءة والكتابة النهاردة بيتعلم القراءة والكتابة ليه؟ لذات القراءة، لذات الكتابة او القراءة، ولا بيتعلمها من اجل تحصيل العلم وتحصيل الثقافات والوقوف على هذا التراث العلمي المتنوع، مش كده ولا ايه؟ يبقى اذا اللي بيتعلم القراءة والكتابة بيتعلم علشان يحصل العلوم. طيب اذا اعطي الانسان هذا العلم بدون ادوات اليس هذا اعجز؟ يعني اكثر اعجاز، كفاك بالعلم في الامي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم. من اجل ذلك لم تكن الامية في حقه نقصا، انما كانت في حقه آية عظمى تدل على صدق بلاغه عن الله، تدل على صدق البلاغ. يعني الرجل امي يأتي بهذا الكتاب العجيب الغريب العجيب في نظمه وفي لغته وفي تراكيبه وأفانينه وفي عباراته وفي إخباراته، شيء مذهل. ولذلك مولانا سبحانه وتعالى بيقول للنبي قل لو شاء الله ما تلوتوه عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون. هو أنتم تعرفوا عني أن أنا كنت يعني أديب ولا شاعر ولا تعرفوا عني الحاجات دي؟ أبدا. إنما هو الوحي. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، صلى الله عليه سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا عند قول عائشة رضي الله عنها في حكايتها عن بدء الوحي، عند قولها فجاءه الملك فقال اقرأ، وانتهينا إلى أن الأمر هنا هو أمر تكويني بإذن من الله سبحانه وتعالى على وفق قوله عليه السلام للسيدة مريم إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية، أي هو أمر تكويني، لكن كما جعل الله سبحانه وتعالى ظهور المسيح عليه السلام على أثر نفخة نفخها جبريل، ولا يصح أن تقول نفخنا فيها يعني أن الحق سبحانه وتعالى هو الذي نفخ، لا، هناك فرق بين قوله في شأن آدم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، ولا يشترط من إسناد النفخ إلى الله أن يكون بهذه الصورة التي نعهدها أو نتعاهدها، يعني أنت حينما تنفخ في بوق أو تنفخ في أي شيء هذا النفخ له صورة، صورة معلومة، لكن النفخ من الله هل لابد يكون بنفس الصورة؟ لا، النفخ من الله هو بمقتضى تعلق الإرادة بالشيء، مجرد زي ما كما قلنا في قوله إنما قولنا إذا أردناه إذا إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن، وقلنا إن القول هنا ليس بمعنى الحكاية اللفظية إنما هو حكاية فعلية، احنا قلنا القول عند العرب موضوع للحكاية اللفظية والحكاية الفعلية، الحكاية الفعلية هو هذا الأمر هو الذي يتناسب مع الحق جل جلاله، إنما الحق لا يقول كن، أي الحق لا يتكلم بهذين الحرفين، إنما ولذلك أتى بالمصدر المؤول بعد المصدر الصحيح، لأن المصدر المؤول هو الذي يدل على حكاية الفعل، أما المصدر الصريح فلا يدل عليها. ليه الإعادة هنا؟ لماذا قال إنما قولنا؟ قولنا القول مصدر صريح، طيب رجع تاني قال أن نقول، الله طب ما هو قال إنما قولنا، ما اكتفش ليه بالمصدر الصريح في البداية؟ ما كان ممكن يقول إنما قولنا لشيء إذا أردناه كن، إنما قولنا لشيء إذا أردناه كن، إنما لماذا أتى بالمصدر المؤول أن والفعل؟ أن والفعل، الفعل أشبه بأن يؤكد الحكاية الفعلية، لكن المصدر الصريح ليس بأشبه، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن، كما تقول قال هكذا أي فعل هكذا أي فعل إيه، فده اللي يتناسب مع الحق، مجرد تعلق الإرادة بالأمر يكون، تعلق الإرادة بالإيه بالأمر لابد أن يكون، لمجرد تعلق الإرادة ربنا مش محتاج أن يقول كن، مش محتاج أن يقول الكلمة دي، لأنه منزه عن أن ينطق بهذه الحروف المخلوقة، فالله ليس محلا للحوادث، فهمنا هذا؟ طيب يبقى نرجع بقى، فلذلك كلف جبريل بأنه هو يقول اقرأ ليستنطق معالم النبوة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، استنطاق معالم النبوة، وجبريل مأذون، والدليل على الإذن إيه؟ حب يعرف النبي إن أنا بقول الكلام ده مش من عندي، بقوله بإيه؟ بإذن الله، ولذلك قال اقرأ باسم ربك، مش باسمي أنا، باسم ربك الذي خلق، وقالش الذي علم في البداية، قال الذي خلق، لذلك لما نظرت في ترتيب النزول بعد سورة العلق سورة إيه؟ القلم، سورة القلم، سورة العلق تشير إلى أن الحق جل جلاله قد خص نبيه صلى الله عليه وسلم بأن علمه ما لم يكن يعلم بدون أدوات وبدون أسباب وبدون تحصيل وبدون جلوس إلى معلم، يبقى عندنا تعليم النبي خلق في ذاته، أي نشأ الأمر فيه بناشئة النبوة، نشأ الأمر فيه بناشئة الإيه؟ النبوة. لما تيجي بقى لسورة القلم جمعت بين الصفتين، الصفة الخلقية يعني التعليم أو العلم الذي يأتي بالخلق، والتعليم الذي يأتي بالأمر. فيقول نون والقلم. المفسرين يقولوا نون يعني الدواية. طب منين الكلام ده؟ احنا لو بقى جبنا اي معجم النهاردة وتفتح اي معجم على كلمة نون او حرف نون برضك ستجد هذا المعنى؟ لا. يبقى الكلام ده لما انا اقول نون يعني الدواية، دواية الحبر، الكلام ده انا جبته منين؟ ده كلام العلماء، حتى وان كان كلام بعض الاثر عن بعض السلف، لكن منين الكلام ده؟ القرآن بلسان عربي، ومدام بلسان عربي يبقى لا يأتي بألفاظ معجمة، لا يأتي بألفاظ ايه؟ فكلمة او حرف نون، نون يبقى كأنه اشارة الى نون التكوين. نون التكوين يعني ربنا بيقول لنا ايه؟ ان العلم لا يأتي الا بطريقين، اما بنون التكوين او القلم. وما يسطرون اي ما يسطر التكوين من معالم الوحي بمقتضى النبوة، وما يسطر القلم بمقتضى التعليم. نون والقلم وما يسطرون، ما انت بنعمة ربك بمجنون. يعني حينما تأتي بهذا الكلام العجيب وانت لم تجلس الى معلم، وهذا من الاسباب التي حملت القوم على ان يقولوا محمد كذا، يعني مجنون يعني ايه؟ مش مجنون يعني فقد عقله، لا، مجنون يعني ايه؟ يعني لبس جن. هم يقولون هذا، كلمة مجنون بالنسبة لهم اللي كانوا بيرموا بها النبي كان يقصد انه ايه؟ معه جن، معه جن. ليه؟ لانه بيتكلم بكلام عجيب وهو رجل امي، بيأتي بهذا الكلام العجيب وهو امي. طب جابوا منين؟ لازم ايه؟ زي ما اقول بعضنا يقول فلان مخاوي، ايه مخاوي؟ يعني بيأتي بشيء لا قدرة له عليه في الاصل، ملوش قدرة عليه. فمولانا قال ما انت بنعمة ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون، يعني غير مقطوع، وانك لعلى خلق عظيم. فشوف ابتداء استهلال السورة نون والقلم. إذن هناك علم بمقتضى التكوين، وهذا لا يشترط فيه توفر الأسباب ولا وجود الأدوات. والقلم دي الوسيلة اللي احنا كلنا بنشترك فيها، الوسيلة والقلم. ذكر القلم هو كناية عن التحصيل بوسيلة، لأن القلم وسيلة وليس غاية. القلم وسيلة وليس ايه؟ فلما نقول والقلم يبقى التعبير كناية عن ايه؟ كناية عن أدوات التحصيل، كناية عن أدوات التحصيل أو الوسائل المتاحة والوسائل المعروفة التي لا يحصل العلم إلا بحصولها أو بتوفرها. نون والقلم وما يسطرون. نعم. فلذلك قال هنا اقرأ، قال له ما أنا بقارئ. ما أنا بإيه؟ أي لا أجد ما أقرأ. أو اولا هنقول مثلا النبي ما قال له ما انا بقارئ، يعني انا رجل امي، ومع العلم ان جبريل لم يأتي بمكتوب يعرضه على النبي عشان يقراه، لم يأتي. طيب لكن اقرأ دي معناها ايه؟ اقرأ، اقرأ ما عندك يعني. قال له ما انا بقارئ، يعني ما أنا لست مستحضرا شيئا اقرأه او اتلوه. في الثالثة، واحنا عارفين بقى انه غطه، وغطه بالطاء، وفي رواية في بعض الروايات غته بالتاء، يبقى بالطاء وبالتاء، بمعنى ضمه ضمة شديدة حتى بلغ منه موضع الجهد، أي حتى جهد بها رسول الله، جهد بها أي شعر بالجهد وشعر بالتعب، إيه على أثر هذه الإيه الضمة. ثم أرسله فقال اقرأ. في التالتة قال له إيه؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم، خلق الإنسان من علق، خلق الإنسان من إيه؟ طيب يعني اللي خلق الإنسان وفي الأصل من لا شيء، أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، ولم يكن شيئا. اللي خلقك من لا شيء أليس بقادر على أن يعلمك بلا شيء؟ اللي خلق من لا شيء، احنا بنقوم من علق، طيب وقبل العلق؟ نعم في مراحل، اولها التراب وبعدين النطفة وبعدين المضغة وبعدين العلقة وهكذا، دي مراحل الخلق بالنسبة لنا كلنا. طيب لكن الحق سبحانه وتعالى ليس مقيدا في فعله او في ارادته بهذه المراحل، مش مقيد، بدليل انه خلق ادم من تراب، وخلق حواء من ادم، وخلق عيسى من مريم، يعني خلق وخلق سائر الخلق من زوجين او من ذكر وانثى، كل الخلق من ذكر وانثى، عيسى من انثى بلا ذكر، حواء من ذكر بلا انثى، طب وادم؟ ادم من تراب، ادم من ايه؟ من تراب. ده دليل على ايه؟ دليل على ان الحق سبحانه وتعالى لا يتقيد بما وضعه من هذه السنن او من هذه القوانين، لان واضع القانون هو الاقدر على خرقه، واضع القانون هو الاقدر على خرقه، يعطل هذا القانون كما عطل ناموس النار بالنسبة لسيدنا ابراهيم الخليل حينما القي فيها، ربنا عطل ناموس الايه؟ الاحراق، عطل ناموس الذبح حينما امسك سيدنا ابراهيم بالسكين وجعل يمرها على رقبة سيدنا اسماعيل فلم تذبح. يعني زي ما بيقولوا العلماء في علماء التوحيد بيقولوا ايه، او علماء بيقولوا يجب على المؤمن ان يؤمن بان الشبع يحصل عند تناول الطعام لا بالطعام، والري يحصل عند الماء لا بالماء. يعني ايه؟ يعني بمعنى ان الفعل ربنا هو المتقدم على السبب، فعل ربنا هو المتقدم على الايه، يعني السبب لا يفعل بذاته او لا يؤثر بذاته، وانما يؤثر بوحدة الاقتدار او بسر قيوميته سبحانه وتعالى المودع في هذه الاسباب. ولو كانت الاسباب تفعل بذاتها لما تخلفت عن تحصيل نتائجها، او لما تخلف احدنا عن تحصيل نتائجها عندما تقوم هذه الاسباب. لكن في انسان يبقى في ايده الاسباب وله تمكن في الاسباب ولكن النتائج تتخلف، وفي انسان تأتيه النتائج بلا اسباب، في انسان تأتيه النتائج بلا اسباب، وفي انسان ياخذ النتائج من الايه، من الأسباب. اذكر كلام الشيخ ابو الفيض، حكمة بالغة، يقول ليست عطايا الحق سبحانه وتعالى موقوفة على الاسباب، ليست عطايا الحق موقوفة على الأسباب، بل له سبحانه أن يعطي بلا سبب، وله أن يرتب المسببات على الأسباب حكمة جارية ولا يشرك في حكمه أحدا. له أن يرتب الأسباب على المسببات، وهذه سنة قائمة نشهدها جميعا. لكن كون الحق يعطي بلا سبب برضك بنشهد هذا الأمر، بنشهد هذا الإيه؟ الأمر ان قد يرزق العيج ويضيق رزق الانسان الحصيف الذكي الواعي اللي عمال بيخطط وعمال بيدبر وعمال يختار وعمال، ممكن يضيق على الرزق، وقد يرزق العيج اللي ملوش حيلة، اللي ملوش حيلة زي البهائم، اجلكم الله البهائم، مولانا سبحانه وتعالى كما قال الشاعر ولو كانت الأرزاق تأتي على الحجة، الحجة يعني العقل، هلكنا إذن من جهلهن البهائم، كانت البهائم تهلك لأن لا عقل لها، إنما ربنا سخر اللي له عقل للي ملوش عقل، حتى المجنون اللي فقد عقله ربنا سخر له العقلاء، المجنون أو الأبلة ربنا مسخر له العقل، الطفل الرضيع لا تدبير له ولا تخطيط ولا نظر في أسباب ولا تعلق بشيء، لذلك ربنا مسخر له الأبوين مسخرهم له، بيسعوا على راحته، على تغذيته، على حمايته من الأمراض، وعلى وقايته، على حتى على تطعيمه أو الفصد من أجل حمايته من الأمراض المعدية، أو كل ده تدبير مين؟ تدبير الحق سبحانه وتعالى، الله. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا فلا تقل كيف، ولا تقس أمر الحق على أمر الخلق فيما أقامهم الله فيه أو فيما قيدهم الله به من سنن الكون، لأن سنن الكون من وضعه ومن خلقه ومن أمره. مدام من أمره يبقى ما تجعلش أبدا سنن الكون وما يترتب عليها من النتائج ما تجعلهاش من السنن التي لا تتبدل. التي لا تتبدل هي سنن الله مش سنن الكون. سنن الكون تتبدل، أما سنن الله لن تجد لسنة الله تبديلا. سنة ربنا يعني متعلقة بحكم، يعني إن الكافر اقتضت سنة الله إن الكافر يدخل النار والمؤمن يدخل الجنة، لا تتبدل. إنما السنن الكونية ممكن تتبدل، ممكن إيه تتبدل، وده كتير بيحصل كتير، إن الإنسان يبقى بيسعى لأمر من الأمور، بيسعى بكل وسيلة ويخفق أو تخفق الأسباب في يده، وبعدين لما ييأس يأتيه الفرج من حيث لا يحتسب. يأتيه الفرج، فقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من إيه؟ من علق. خلق الإنسان من علق. هذا فيما يتعلق بإيه؟ بالوحي. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك، وربك الأكرم. الأذان. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده. رجع بها، معروف أن الفعل اللازم وهو الفعل الذي يكون له فاعل بلا مفعول. الفعل اللازم إذا تعدى بالباء يفيد المصاحبة أو الاصطحاب، يفيد الاصطحاب، زي ما نقول سبحان الذي أسرى بعبده، لم يقل سرى بعبده، لو قال سرى بعبده يبقى يفيد الاصطحاب. أما نقول سافر فلان بولده يبقى يفيد الاصطحاب، يفيد الايه؟ الاصطحاب. إنما لما يتعدى بغير الباء زي ما نقول ايه، الفعل المتعدي لا يفيد الاصطحاب، أما اللازم إذا تعدى بالباء يفيد الايه؟ الاصطحاب. فلما يقول رجع بها أي رجع مصاحبا لها، رجع ايه؟ مصاحب لإيه؟ بها أي لهذه، بهذه الكلمات التي سمعها من جبريل، أو بهذه الآيات التي سمعها من جبريل، رجع بها صلى الله عليه وسلم ترجف أو يرجف فؤاده. ستأتي في متابعة ترجف بوادره، بدل من كلمة فؤاده بوادره. البوادر هي مجتمع الكتفين، مجتمع الكتفين، وهذه الرجفة قد تصيب الإنسان. مثلا الإنسان يكون عنده حمى أو بردان، في برد شديد يسلم يحصل له رعشة، يحصل له إيه؟ رعشة. هذه الرجفة، يبقى الإنسان جسمه كله بيتهز، جسمه بيتهز نتيجة للإيه؟ لشدة البرد. هكذا رجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف إيه؟ فؤاده. يرجف يعني الفؤاد، القلب. يرجف بمعنى ايه؟ يرتعد، يرتعد. حتى الانسان مننا لما يكون بردان ولا نزل عليه حمى ولا بتاع، يقول لك والله انا حاسس بان جوفي من جوه، او حاسس بان قلبي جوه بترعش، حاسس بان قلبي بيترعش. هذا هو التصوير، يرجف فؤاده. فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني زملوني زملوني. التزميل والتذفير ايضا بنفس المعنى، زملوني بمعنى لفوني او الففنني، يعني لفوني باي حاجة تكون تقيلة زي بطانية او لحاف او اي شيء من هذا القبيل، او وشاح، او لكي ايه تسكن هذه الحالة، لكي تسكن او لكي تذهب عنه ايه هذه الحالة، حالة الرجفة او حالة الارتعاش. زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. الروع بمعنى الايه؟ الخوف. ويجب ان نفرق بين الروع والروع. لما القي، لما تقول في الحديث القي في روعي، ما يصحش انك تقول روعي، القي في روعي، انما الروع هكذا بمعنى الخوف، زي ما نقول الفرق بين الروح والروح. الروح وهي سر من اسرار الحق اودعه الله في هذه النشآت، لكن الروح بمعنى الراحة وبمعنى الرحمة وبمعنى النعيم، فروح وريحان. يبقى نفرق بين الروح والروح، ونفرق بين الروع والروع، ونفرق بين ايضا الغيبة والغيبة. في ناس ما تفرقش بين الغيبة والغيبة. الغيبة ذكرك اخاك بما يكره، لكن الغيبة تأتي في مقابل الحضور. نقول فلان غاب عنا غيبة طويلة، غاب عننا غيبة طويلة. انما الغيبة حاجة تانية، الغيبة شيء والغيبة شيء، الروح شيء والروح شيء، الروع شيء والايه والروع شيء تاني. حتى ذهب عنه الايه؟ الروع. هكذا، ولا يجوز ان تقول حتى ذهب عني الروع، لا. الروع كما قال القي في روعي، او ان روح القدس نفث في روعي. نفث في ايه؟ في روعي. حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة. هنا بيقول قال لخديجة، قال لها ايه؟ كلام محذوف لكنه يقدر. قال لخديجة اي حكى لها الحكاية. ده اسمه اختصار او ايجاز. ايجاز ان احنا نحذف من الكلام ما يستطيع السامع ان يقدره بفطنته. نحذف من الكلام الشيء اللي ممكن السامع يقدره من نفسه. يقدره من ايه؟ من نفسه. في امور كده السامع يقدرها من نفسه، وان لم تكن واردة صراحة في السياق او في الخبر. فقال لخديجة واخبرها الخبر. شوف بقى هنا، قال لخديجة واخبرها، فجاءت جملة واخبرها الخبر مفسرة لقولها قال لخديجة. اخبرها الخبر يعني حكى لها الحكاية اللي حصلت له. حكى لها الحكاية اللي حصلت له مع مين؟ مع جبريل عليه السلام. واخبرها الخبر، قال لقد خشيت على نفسي. لقد، اللام هنا واقعة في جواب القسم، قسم مقدر. اي والله لقد خشيت على نفسي. خشيت على نفسي ايه؟ لم يذكر المتعلق. اي خشيت على نفسي الهلكة، او خشيت على نفسي الموت، اي كأنه الموت. يعني حينما كان يضمني الى صدري كأنه الموت، كأنه الايه؟ كأنه الموت. لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة، شوف شوف الإنسان الذي يدرك هذه الحقيقة هو إنسان له سابقة من العناية، وله سابقة من الفطنة. سيدة خديجة قالت له كلا والله ما يخزيك الله أبدا أبدا، كيف تخشى على نفسك؟ تخاف على نفسك من ايه؟ كيف تخشى على نفسك؟ والله كلا والله ما يخزيك الله ابدا. طب ايه ايه الحيثيات؟ ايه الحيثيات اللي بنت عليها هذا الكلام او هذا الحكم، وهذا الحكم الذي دعمته واكدته بالقسم؟ كلا والله ما يخزيك الله، لم تقل واللات والعزى، مع ان كانت الرساله لسه لم تاتي بعد، انما شوف شوف القسم بتاعها. شوف المشركين كانوا يقولوا واللات والعزى، انما السيدة خديجة قالت له والله كلا والله ما يخزيك الله ابدا. طب ليه بنت كلامها وحكمها على ايه؟ كلا والله ما يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم. شوف بتأتي بالحيفيات التي جعلها الله سبحانه وتعالى من اسباب دفع البلاء عن الإنسان في حياته. كلها دي حيثيات، خلي بالك، يدفع عن الإنسان بها مصارع السوء. مصارع الايه؟ اول حيثية انك لا تصل الرحم، انك لا تصل اي لست قاطعا لرحمك، بل انت واصل لها على كل حال واصل. والواصل هو ليس بالمكافئ، لان المكافئ ما يعتبرش من الواصلين او من ممن يصل الرحم. يعني واحد بيزور واحد في مقابل انه زاره، يبقى ده بيكافئه، يبقى لا يعد واصلا. ايه؟ ليس الواصل بالمكافئ، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ليس الواصل بالمكافئ. يعني ايه؟ يعني اللي بيكافئ واحد وبيرد له الزيارة، انت جيت زرتني فانا رديت لك الزيارة وجيت، يبقى هذه ليست صلة. ما هي الصلة ليه؟ لان انا بكافئك على حسن صنيعك، انا اكافئك على حسن صنيعك. انما الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها، الواصل هو الذي اذا قطعت رحمه ايه؟ وصلها. هذا هو المعنى، المعنى الحقيقي لصلة الارحام، ان تصل من قطعت. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصل رحمه، وبعد ان جاءته الرسالة نقول وصلهم ايضا، ولكنه صلى الله عليه وسلم كما قال الامام زين العابدين في دعائه ابعد فيك الاقربين، بيكلم الحق، ابعد فيك الاقربين وادنى فيك الابعدين، يعني ادنى من شخصه ومن نفسه الابعدين حينما اسلموا وامنوا به، واقصى او ابعد فيك اي في ذاتك الاقربين اي من ذوي رحمه حينما ابوا ان يؤمنوا برسالته. هكذا انك لتصل الرحم، انك لتصل الرحم وتحمل الكل. الكل هو الانسان العيي العاجز، او احنا بنسميه الاخرق، والاخرق يعني اللي ملوش حيلة. يعني في مجتمعاتنا تبص تلاقي انسان عاجز، والعجز هنا مش عجز عضوي انما عجز عقلي، يعني معاق، معاق ذهنيا او عقليا، بمعنى انه ما يعرفش يختار لنفسه شيء، ما يعرفش يدبر لنفسه شيء، ما يعرفش يخطط، ما يعرفش يسعى مثلا الى وسيلة من الوسائل التي يتكسب من خلالها، او سبب من الاسباب. رجل اخرق يعني عيي، رجل عاجز، مش الشرط ان يكون عاجز بايديه ولا رجليه ولا بعينيه، عاجز يعني انسان ملوش تدبير، ما يعرفش، ما يفهمش في امور الدنيا ولا امور الحياة، يعني بيقول عليه متوكل. وتحمل الكل، والحمل من الحملان، الحمل هنا بمعنى ايه؟ بمعنى انك انت بتتحمل مؤونته. تحمل الكل اي تحمل عنه مؤونته، تحمل عنه مؤونته، فتقوم بسد خلاته، تقدم له اكل، تقدم له شرب، تقدم له كسوة، مرض تاخده تعالجه، وهكذا تحمل الكل. ادي معنى تحمل الكل. تحمل الكل وتكسب المعدوم، تكسب من قولك اكسبه المعدوم، يعني اللي ملوش اسباب، اللي ما يملكش حاجة، لا عنده فلوس ولا عنده بيت ولا عنده اي شيء يعتمد عليه من اسباب الحياة، فتكسبه بمعنى تمده، بمعنى ايه؟ تمده بما تقوم عليه حياته. يبقى في الفرق بين الكل والمعدوم، ان المعدوم انسان ممكن يدبر وممكن عنده عقل وممكن يبقى له تدبير وتخطيط، لكن الكل لا يعقل شيئا ولا يعرف شيئا. تكسب المعدوم، نعم تكسب المعدوم، يعني اللي ما عندوش حاجة، نقوله فلان معدم، معدم يعني ما عندوش حاجة من الدنيا خالص. تكسب المعدوم وتقري الضيف، تقري وليس تقري، من الخطأ ان تقول تقري، يبقى تقري من الاقراء، انما تقري من القرى، تقري بمعنى ايه؟ تكرم الضيف، تكرم الضيف من القرى، وهذه من صفات النبوة، من صفات الايه؟ الاكرمين. وتقري الضيف اي تكرم الضيف وتقدم له كل ما تستطيعه من الكرامة، وتعين على نوائب الحق، في رواية على نوائب الدهر، لكن نوائب الحق بمعنى ايه؟ النوائب زي مثلا جمع نائبة، والنائبة هي ما يصيب الانسان من بعض الازمات اللي بتصيب الانسان. يعني انسان اثقلته الديون، اثقلته الايه؟ الديون، فانت تقوم بسد هذه الايه؟ الديون. بس نوائب الحق، ما يكونش واحد بيستدين ويروح يستلف وبتاع عشان ياخد مخدرات ولا يشم هروين ولا يشرب خمر ولا يجيب سجاير واستلف وبعدين وتثاقلت عليه الديون وانت تسد عنه، هذا لا يجوز. عشان كده قال نوائب الحق مش نوائب الباطل، لما قال تعين على نوائب ايه؟ الحق مش الباطل. يعني ما تسدش عن انسان ماشي غير مستقيم، انما انسان عنده اولاد كتير وعنده مسؤوليات كتير، وانسان غير مسرف، وانسان يعني يدوبك مكفي ولاده بالعافيه زي ما بيقولوا، يبقى ده لما تسد عنه ادي معنى تعينه على نوائب الايه؟ على نوائب الحق وليس نوائب الايه؟ الباطل. فانطلقت به خديجه، ونقف الى هذا الحد، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم التخلق بهذه الاخلاق المحمديه، وان يجعل لنا حظا من نبينا صلى الله عليه وسلم نتقي به صروف الدهر، ونتقي به مصارع السوء، ونتقي به غضب الله سبحانه وتعالى، ويكون لنا ذخرا عند ربنا جل جلاله يوم نلقاه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.